الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وفي المرة السابقة دخلنا في الفصل الثالث وهو التكليف، وبداية المسألة 16 شروط التكليف، وبينت أول هذه الشروط المتعلقة بالمكلف، والشرط الأول أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب الشرعي قاصدا غير غافل ولا مكره. وهذا الشرط جمع خمسة شروط إلى أن وصلنا إلى الصفحة 500 في نهاية الصفحة. قلت وكذلك ليس على النائم والناس تكليف، كما مر من الحديث وعن النائم حتى يستيقظ. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه الشروط شروط التكليف من أهم ما يكون، وبدأت بفصل التكليف قبل الأحكام التكليفية ثم الأحكام الوضعية. والأحكام التكليفية الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، فهذه الأحكام التي يتعبدنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الشروط هذه شروط التكليف من أهم ما يكون، وتحتها فروع فقهية كما سأذكر. فهذا أصل الديانة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. فتكلمنا في اللقاء السابق عن حد البلوغ ومسألة الفهم الخطاب والقصد لهذا، وأن يكون غير غافل ولا مكره، وبينت ما في هذه النقولات من الإجماعات على ما قلت. ثم نتكلم الآن عن النائم والناس ومسألة التكليف، والحديثان يبينان هذا الأمر. كذلك وروى مسلم في صحيحه بروايات كثيرة من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام أو من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. وفي رواية: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس روايات الحديث. أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا هو التفريط والتقصير. وهذه الرواية في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر لما كانوا على سفر، ويدخل الناس أيضا في رفع الحكم عنه حتى يتذكر. ليه؟ لأن النبي سواه بالنائم في الحديث، جعله مساويا لعدم اليقظة. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط فيه دليل على ما أجمع العلماء أن النائم ليس بمكلف. احنا بنتكلم على الإكراه والغفلة والنسيان كما سيأتي، والجنون والإغماء، كل ما يمنع المكلف من الوعي. قال: وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وقال فيه، أي في الحديث: فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال رب العزة جل وعلا قد فعلت، وفي رواية قال نعم سبحانه وتعالى. قال نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة: أما الناس فيخالف هؤلاء كلهم في السبب والمسبب، أما السبب فلأن سبب عدم فهمه عارض ضروري خفيف أخف من جميع الأسباب. مسألة النسيان إذا ذكر الإنسان انتهى الأمر، أما مسألة الأمور الأخرى الإكراه ومسألة الغفلة وما شابه من هذه الأمور، فقال لأن سبب عدم فهمه اللي هو الناسي عارض ضروري خفيف أخف من جميع الأسباب، لأنه يذكر بكلمة فيذكر، بخلاف النائم والسكران. وأما في المسبب وهو عدم الفهم، فلأن المراد به في غيره عدم الإدراك، حتى النائم لا يدرك، بحيث لو خوطب أحدهم بخطاب الشرع لم يفهم. قضية التكليف تقوم على العقل والبلوغ وعدم الإكراه والقصد لما يفعل، كل هذه يبين فيها أهل العلم شروط التكليف ليحدث التصور الصحيح في هذا الباب. والمراد به في الناس انقطاع اتصال ذكره للتكليف فقط، شيء مؤقت، مسألة النوم شيء مؤقت غير مسألة الجنون والسكران يأخذ فترة طويلة، بحيث لو سهى عن الصلاة فقيل له صل أو أقم الصلاة ونحوه سمع وفهم وتذكر. وهذا هو القدر المشترك بين المسقطات للتكليف. ما الذي يؤدي إلى سقوط التكليف؟ هذه الأمور التي نذكرها في الشرط الأول وما بعده، وهو الكافي منها. وذلك لأن شرط توجيه التكليف ذكر الإنسان كونه مكلفا، كونه مكلفا. في حالة الغفلة والنوم والنسيان والسكران كل هذا كأن الإنسان غير مكلف، واخد بالك؟ وشرط الشيء يجب دوامه واتصاله، الشرط ما يلزم من عدمه العدم. لا يجوز أن تصلي بدون وضوء، هذا شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فهو يقول لك وشرط الشيء يجب دوامه واتصاله. إيه يجب دوامه واتصاله؟ الذي يتوضأ منذ أن نوى ثم كبر تكبيرة الإحرام إلى التسليم، فلا بد لهذا الشرط أن يدوم حتى انتهاء الركن والفرض. فإن أحدث قبيل التسليم على غالب كلام أهل العلم فسدت صلاته، ويبدأ من جديد يتوضأ. لذلك لا بد من دوام الشرط. هنا يقصد ماذا؟ دوام اليقظة وعدم الإكراه وعدم الغفلة وعدم النسيان وعدم الغضب وهكذا. قال وشرط الشيء يجب دوامه واتصاله كاستصحاب حكم النية في الوضوء ونحوه. النية لابد أن تكون من قبيل تكبيرة الإحرام إلى التسليم، واخد بالك؟ ولكن أهل العلم الفقهاء كما قال ابن قدامة في كتابه الجليل المغني، قال الاستصحاب هنا قد يغفل عنه المصلي، بمعنى الإنسان وهو يصلي يأتيه الشيطان اللعين يوسوس له حتى ينسى أنه في الصلاة، حتى ينسى أنه في سواء كان في جماعة أو في صلاة منفردة. فنظر ابن قدامة في هذه المسألة في قضية استسحاب الشرط أو الركن في مسألة النية، فنظر بفقهه ومنهجه الأصولي الصحيح أن هذه الغفلة لا تؤدي إلى فساد النية، لأن الإنسان تأتيه الغفلة حتى في الصلاة، فهنا ليست هي كمسألة الوضوء، بمعنى الوضوء لابد إن أحدثت انتهى الأمر. أما مسألة استصحاب النية فهو من ناحية الواقع ينقص منه قليلا، وهذا معافا عنه بطبيعة الإنسان. وكذلك في مسألة النسيان، فقال كاستصحاب حكم النية في الوضوء ونحوه، فمتى انقطع اتصاله في وقت من الأوقات زال التكليف لزوال شرطه، زال التكليف لزوال شرطه، أحدث فالوضوء زال. كما لو انقطعت نية الوضوء أو الصلاة أو الصوم، نفس مسألة النية، الصائم ينوي من قبيل الفجر إلى صلاة المغرب، إن نوى بعزم وقصد على أنه نوى وعزم وقصد الصيام أفطر، وإن لم يضع في فمه أي مفطر، العزم والقصد والنية تحدث من غير طعام ولا شراب ولا جماع. فقال كما لو انقطعت نية الوضوء أو الصلاة أو الصوم في أثنائها أو زال قبض المرتهن للرهن في وقت ما، زال لزومه الذي القبض شرط له، خبالك. قال فهذا هو التحقيق في هذا المقام، بيّن مسألة النسيان وما تبعها من لوازم ومقتضيات في هذا النقل. أقول وكذلك الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان في صحيحه وصححه، وابن ماجة في السنن وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة بمجموع طرقه، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير تحسين النووي للحديث وسكت عليه، قلت عليه فالعاقل المكره لا تكليف عليه لأنه كالآلة وغير مختار للفعل ولا قاصد له، وهذا من فضل الله علينا سبحانه وتعالى. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير والمكره المحمول كالآلة غير مكلف، وذلك عند أصحابنا والأكثر هم الحنابلة، وهو مما لا يطاق، لا واجب مع العجز. قال ابن قاضي الجبل إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا. كل ما ذكرته من الشروط السابقة بينت فيها الإجماع. قلت وهو ما يسمى بالإكراه الملجئ الشديد الذي لا ينفصل عنه المكره، وهو المعتبر في ترتب الأحكام عليه، ده الإكراه، مش إكراه أي إكراه، لا طبعا، الملجئ الذي يلجئ الإنسان لا يتفلت منه. ثم قال المرداوي وحكاية قاضي الجبل الإجماع فيه نظر، قال إلا أن يريد أنه غير مأثوم فمسلم. قلت نعم، المراد رفع الإثم، هذا الإجماع الذي ذكر في هذه المسألة وفي هذا المحل. فإذا الإجماع ثابت والخلاف لفظي. حاولت أبين حتى لما قال في الإجماع فيه نظر، ليس هناك نظر. قال الله تعالى: ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وما بعدها قوله تعالى: إلا من أكره. هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه، دعوه إليه كفار قريش، طلبوا منه أن يسب الله ورسوله، وحال عمار عظيم هو وأمه وأبوه. قال ابن عباس: أخذه المشركون عمار وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما مولى أبي حذيفة فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين جمل من يدها اليمنى واليسرى، ووجئ قبلها بحربة، وجئ طعنت في قبلها في فرجها بحربة حتى مات. فعمار نظر إلى هذا فقال تقية: الله أكبر، هذا من فقهه. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. بينت في الهامش، رواه الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي بلفظ أوله أو بلفظ أوله ما وراءك، ورواه الطبري في تفسيره. فقال: فإن عادوا فعد. الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. مسألة الإكراه في أي شيء، حتى في التلفظ بالكفر والعياذ بالله. وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله وتالله وبالله، الدين من أيسر، من هو أيسر وأعظم، الأمر في غاية السهولة واليسر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمتنا أجمعين. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، البتة هو أهمية شروط التكليف في هذا الباب. وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه الحديث. أنا بينت الحديث تفصيلا. قال: والخبر إن لم يصح سنده فإن معناه صحيح. هذا ما كتبت فيه كتابا مهما، الصنعة الفقهية في قول الترمذي: حديث ضعيف عليه العمل. كتاب مهم للغاية، يعني من سنين عدة كتبته وانتهت طبعته، موجود مطبوع على الموقع. فقوله: فإن معناه صحيح، حديث ضعيف عليه العمل. الكثير من الأحاديث لا يصح سنده ويصح معناه بآية أو إجماع أو حديث آخر على نفس المعنى. قال: فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء. قال القاضي أبو بكر ابن العربي، أو قاله القاضي أبو بكر ابن العربي. وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح. قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد وابن المنذر في كتاب الإجماع. الربيعة: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. لذلك قلت في أول الصفحة أن العلماء أجمعوا على هذا في فروع الشريعة كلها في مسألة الإكراه. يعني ولا تبين منه زوجته، البينونة الكبرى يعني مسألة الطلاق، ولا يحكم عليه بحكم الكفر في حالة الإكراه. السادسة، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره فأنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمة بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. هنا مسألة مهمة، ما تقولش بقى أنا مكره، لا، أنت مكره لتنقذ نفسك، ودفع المفسدة الكبرى تدفع بالصغرى، أما تقتل غيرك فهذا ضلال مبين. لذلك أجمع أهل العلم قاطبة على أنه لا يجوز لمن أكره على إنسان أن يقتله حتى لا يقتل هو، هذا كلام لا يجوز. فبالإجماع هذه المسألة، لأنها قد يختلط عليك فيها، لا يجوز. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال ابن القيم في مفتاح السعادة: الملجأ ليس مكلفا اتفاقا إجماعا يعني، فإنه لا قصد له ولا فعل، هذا مكره لا قصد له ولا فعل، لا يريد. لذلك دائما نتكلم في مسألة الفتوى في الطلاق في حالة الغضب، الغضب غضبه كالمكره، فالمسألة مهمة. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى. لما قلت على معنى الإكراه، الإكراه الملجئ الذي لا يستطيع الإنسان أن ينفصل عنه لشدته، فهذه لا بد من الوعي فيها. بمعنى ماذا؟ نفس المسألة في مسألة الضرورة التي وسعها عامة الناس في معنى الضرورة. الضرورة ليست أن تقيس الأمر على أمر نفسك، القضية الضرورة لها ضوابط وشروط ولوازم ومقتضيات، الضرورة التي يتعطل معها حال الناس، يتعطل، أو القاعدة الضرورة تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والثالثة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، في حاجة ملحة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة أقل في المرتبة والمنزلة من الضرورة. فكذلك مسألة الإكراه، كذلك مسألة الإكراه، الإنسان يتقي الله ويعلم الضوابط والشروط، لا يقع في الأمر الحرام المحظور، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، اضطرار ملجئ، حتى لا يتساهل الإنسان ويجعل الضرورة في شيء ترفيهي. دي مسألة مئات الملايين من المسلمين يتطرقون إليها بدون وعي ولا علم، ودي مسألة خطيرة والعياذ بالله. وكذلك قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: إن أحكام التكليف منوطة أي متعلقة، والمناط هو العلة، إن أحكام التكليف منوطة بالاختيار، فلا تتعلق بمن لا اختيار له. كلام في غاية الجودة، كل مسائل الشريعة لأصول الفقه لا سيما في هذه الأبواب من التكليف والأحكام التكليفية يظهر فيها مقاصد الشرع، المقاصد الشرعية، وهو من أهم العلوم في هذا الباب. وعندكم كتاب نظرة مقاصدية أيضا على الموقع، وهو كتاب مهم في هذا الباب. طيب، وروى أبو داود في سننه وابن ماجة في سننه وأحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي من حديث عائشة كانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: والتحقيق أن الغلق يتناول كل من أغلق عليه قصده وتصوره، التصور والفهم، كل من أغلق عليه قصده، طريق قصده وتصوره، أغلق كالسكران والمجنون والمبرسم، ورم في الدماغ يؤدي إلى زوال العقل عياذا بالله، والمبرسم أو المبرسم والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، فقصره البعض على الغضب فحسب وما شابه. قال ابن القيم في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود يعني: لأن كلا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، باب العلم والقصد. والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، لأن كل من هؤلاء قد أغلق عليه العلم والقصد، لا يقصد، لا يريد أصلا، وليس عنده علم، جاهل في المسألة. والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به، فهناك مخارج ومنافذ كثيرة في مسائل الطلاق، ولله الحمد والمن، لأن الله سبحانه وتعالى يتشوف ودائما سبحانه وتعالى لا يريد للزوج أن يطلق زوجته، ولكن يحدث في حالة الضرورة، وقد يكون الطلاق من المصلحة. لأن مسألة الطلاق برضو يا إخوة لابد أن نعي هذه المسألة، الأصل لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فقضية لا ضرر ولا ضرار، وأنت تريد أن تطلق زوجتك وقد اخترتها بقصدك واعيا عالما فاهما مختارا، فقضية في أي لحظة أطلق، هذا بطلان وضلال، هذا اسم وحرمة. لا ضرر ولا ضرار، كما بيّن صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، أسيرات، أسيرات، وقرن في بيوتكن، فهي لا تعمل، عليها الإنفاق والكسوة والطعام والشراب والملبس والمسكن والتمريض، كل شيء. فقضية الطلاق بالإضرار هذا من أكبر الكبائر. نعم، هناك حديث الخلع كما في الصحيحين وفي غيرهما، فقضية الضرر بالمرأة من الرجل والضرر من المرأة بالرجل هذا حادث كثير جدا، فهذا من أفسد الأمور. والناس لا تدري، سبحان ربي العظيم، والله كما بينت في الخطبة، الناس تعلم الحلال والحرام، ورب الكعبة كل الناس يعلمون الحلال، وهذه فطرة في النفوس، فطرة في النفوس. العوام يسألون أهل العلم في مسائل حساسة، في البيوع، في كذا، في الحيض، في النسف، أمور لابد من العلم بها، لكن أصل المسألة بها الفطرة، والمرأة تعلم كيف ترضي زوجها، تعلم، ولكن هناك في خبص في الطوية وفساد في الفطرة، نسأل الله العفو والعافية، من الرجال والنساء، يعني من الرجال والنساء. امرأة كانت تصلي ومنتقبة وزوجها يشرب الخمر، والله بقى لي 25 سنة هنا أتكلم مع الناس، من ما سمعته منها كان لا يحبها أن تصلي، وكان يسكر دائما، فكان يضع رجله على قدميها وهي في الصلاة. إيه ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من المعاملة الحسنة بين المرأة وبين الرجل، ولا بد من التكرار. المرأة ناقصة في عقلها ودينها، فلا بد أن تصبر عليها، لا بد أن تصبر عليها. فهي القضية قضية مهمة للغاية والعياذ بالله المسألة، وهذا بلايا. فإنسان يتحمل والإنسان ينظر إلى المصلحة والمفسدة، ولكن هناك بلا شك هناك طاقة، ولا واجب مع العجز، والإنسان لا يضغط على نفسه حتى يصيبه المرض. مع هذا الكلام نعم، من في النهاية لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، فلا بد أن يستقيم الأمر على مسألة المصلحة والمفسدة، وأن تراعي إمكانياتك النفسية والعقلية والعصبية الذي تؤثر عليك في حياتك. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء أن يتقوا الله في أزواجهم. طيب، وقال أيضا في إعلام الموقعين أي ابن القيم: وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه على عمومه اللفظي والمعنوي. مسألة العموم والخصوص حتى فيما في المعنى. فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه قد تكلم في الإغلاق. احنا بنعمل ايه؟ بننظر الفروع الفقهية ونطبقها على قواعد الأصول حتى نتعلم علم أصول الفقه تعلما وتعليما، فعلا وقولا. فهنا قال: والواجب حمل كلامه على العموم اللفظي والمعنوي، لا طلاق في إغلاق. هذا عموم، والعام يحمل على عمومه حتى يرد دليل يخصصه. فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه فقد تكلم في الإغلاق بشكل عام. ما تقوليش غضب بس، لا، بالنظر إلى العلة. ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه، يعني خصصه بشيء من هذه الأشياء المذكورة فحسب، فإنما قصد التمثيل لا التخصيص. هو لا يخصص، ولكن يذكر الأمثلة لتعلم ما معنى الإغلاق. الإغلاق السكران نعم، الغضب نعم، الإكراه نعم، الغفلة نعم، النسيان نعم، الخطأ نعم. ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة. ودي قاعدة أصولية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تعميم الحكم بعموم العلة، انت عرفت العلة، ده الفهم والتصور الصحيح لأمور الشريعة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، العلة الإغلاق كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها، معنى كلام الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقال: فإن الحكم إذا ثبت لعلة، علة الإسكار، يبقى البنجو والحشيش وكذا والأفيون والويسكي والشمبانيا وكل حاجة وكل شيء يؤدي إلى هذا، فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها. ثم قلت: الفروع الفقهية المخرجة على هذا الشرط من شروط التكليف المتعلقة بالمكلف. وجعلت هذه الفروع الفقهية من قواعد تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول، وهو علم مختص بذاته من علوم الشريعة، من علوم أصول الفقه. أصول الفقه معلوم، هذا الكتاب جعلته في كل أصول الفقه، وهناك تخريج الفروع على الأصول، وهناك المقاصد الشرعية. كل هذه علوم من علوم أصول الفقه. وعلم تخريج الفروع على الأصول من هذه العلوم المهمة التي تبين لك المراد من قول الأصوليين والمراد من معنى القاعدة الأصولية التي هي علم أصول الفقه. لأن علم أصول الفقه معناه وتعريفه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فأنت بمعرفة علم تخريج الفروع على الأصول تفهم القاعدة ولها علم متخصص. وكثير من أهل العلم يجعلون مع الأصل في علم أصول الفقه فروع من التخريجات من على الأصول يمزجها في كتابه حتى يبين، كما فعلت أنا إن شاء الله. هنا قال ابن اللحام في القواعد الأصولية، في القواعد والفوائد الأصولية: القاعدة الثالثة، لا تكليف على الناس حال نسيانه. واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي اللي هو ابن صاحب المغني أبو ابن قدامة. ومن الناس من قال هو مكلف، بعض الناس قالوا هو مكلف. قلت ككلام ابن اللحام: يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه. ما ينفعش أنت تكلف في حالة النسيان، كما بينا في الأدلة الحديث والآيات والإجماع على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به بدليل خارج. ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، بمعنى هو مكلف ولكن يرفع عنه التكليف في حالة ماذا؟ في حالة النسيان. فيعني يقول لك الأمر خلاف اللفظي، خلي بالك، وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيره لعدم قصده لهذا. فإذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالناس، منها: إذا نسي الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح روايتين، كما لو نسي الرقبة وكفر بالصوم في الكفارات. هنا يبين لك الاستثناء على القاعدة: إذا نسي الماء وتيمم. طب النبي قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، طيب هنا نسي، فلماذا يلزم بإيه؟ بالإعادة والوضوء. هنا مسألة الشرط، واخد بالك؟ أنت نسيت لا حرج عليك، كما في الحديث في حالة التذكر فليرجع وليصلي. واستدل صلى الله عليه وسلم بقوله: وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآية عند موسى عليه السلام، وبهذه الآية استدلوا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، وقول الله سبحانه وتعالى هذا لموسى. فهذا من هذه من الأدلة القوية على مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فهنا إذا نسي الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة، لأنه لا يجوز التيمم إلا عند فقدان الماء. فإذا نسي وتيمم على أنه ليس هناك ماء وهو فيه وهو معه ماء يعيد. فهنا بعض الفروع الفقهية يستثنى منها استثناءات تخالف القاعدة الكلية لوجود الدليل. طيب، ومنها: إذا جامع زوجته ناسيا للحيض، وقلنا يلزم الذاكر كفارة، فهل تلزم الناس في المسألة روايتان وقيل وجهان؟ أما الرواية فنص الإمام الإمام أحمد أو الشافعي أو ما شابه، أما الوجه فهو تخريج المسألة بعد موت الإمام على قواعد الإمام، كما تقيس المسألة على الكتاب أو السنة أو الإجماع. فالوجه هو من عند الأئمة الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، ولكن بقواعد وأصول الإمام. لكل إمام في مذهبه قواعد يسيرون عليها. إذا جامع زوجته ناسيا للحيض قلنا يلزم الذاكر كفارة، فهل تلزم الناسي؟ لا تلزمه على الراجح، لأننا عندنا الدليل، عندنا الدليل، والنسيان يجب ما قبله إلا في مسألة الصلاة وما شابه، وكذلك نسيان الماء. ومنها إذا نفس المسألة في مسألة الجماع في نهار رمضان، قالوا الصائم لا يغفل، أو غالب أمره لا يغفل وهو في الصيام حتى يجامع وتجامع زوجته، فإن نسي لم تنسه، وإن نسيت وهكذا، هو ينسى وهي ما تنساش وهكذا. فقالوا هذا لا يستقيم. لا، إن وجد الشرط لا حرج. الحديث عام كما في الصحيحين، وجد الشرط ونسيت وانتهى الجماع فأكملوا صيامكم، فلا نخصص ما ليس له تخصيص. طبعا هم لهم رؤية ولهم وجه في هذا الباب، ولكن لا ينتفى وتنتفي وتوجد هذه الوجوه مع وجود الأدلة. تم عندك دليل، واخد بالك، لا اجتهاد مع النص. ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا، هل ينقض وضوء الناس؟ نفس المسألة. أما مسألة نقض الوضوء كما بينتها تفصيلا، فيها دليلان. دليل طلق بن علي، هل هو إلا بضعة منك، يعني ذكرك كأنفك ويدك، فإن مسست ذكرك فلا ينقض وضوءك. وحديث آخر، حديث أبي هريرة وحديث بسرة بنت صفوان، من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. الحديثان صحيحان واختلف فيهما، والأقرب إلي الحديثان صحيحان. فماذا يقال فيهما؟ كما في قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فهذا إذا مس ذكره يستحب أن يتوضأ ولا حرج عليه، ولا يلزم بالوضوء. وأصلا شرط مس الذكر باليد من غير بالمباشرة، لو كان عليك ملابسك وعبست في فرجك من على الملابس حكة وما شابه، لا شيء فيها، ليس هذا ينطبق على الحديث. هو عندما تفضي بيدك إلى فرجك من غير حائل، ومع ذلك هو مستحب وليس على الوجوب. ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء، كما بينت في كتابي إثبات الحجة في مسألة الصلاة، وبينت الترتيب والموالاة في الوضوء، وهذان الأمران ليس على الوجوب، وبينت الأدلة فيها. كذلك الكتاب موجود على الموقع إن شاء الله كما هو الصحيح. فهل يسقط بالنسيان؟ المذهب لا يسقط، وقيل يسقط الترتيب فيه. الأمران مستحبان على ما عندي من الأدلة يعني. طيب، ومنها إذا نسي الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها، لا نعلم فيه خلافا خالص. احنا أسسنا وأصلنا المسألة على مسألة النسيان، ثم هناك تفريعات بالأدلة. احنا لا نخالف النصوص ولا القواعد التي أقيمت على الأدلة الشرعية، لا نخالفها إلا بالدليل. يصبح في المسألة حديثان متعارضان. ومنها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، حكى ابن تميم من الحنابلة ثلاث روايات، عندما يقول لك ثلاث روايات يجوز ولا يجوز، ثم يقول لك الثالثة. فهنا بيقول إيه؟ حكى ابن تميم ثلاث روايات، ثالثها يبقى الأولى تبطل والثانية لا تبطل. فهم يعلمون ألفاظ الفقهاء وتصرفاتهم اللفظية، فيقولون هذا من باب التيسير والاختصار، فلا يقول تبطل ولا تبطل، فيقول ثلاث روايات ثالثها لا تبطل إن كان لمصلحة. مصلحة إيه؟ الإمام عاد تقول له سبحان الله ومش عايز يفهم، تصرح له أنه زاد في الخامسة. وقال نص عليه في رواية جماعة، كلمة نص عليه أو في رواية هو من قول الأئمة في المذاهب، وبينت لكم معنى الوجه. القاعدة في المغمى عليه، هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم، فقال المجنون غير المغمى عليه، فقيل له لأن المجنون رفع عنه القلم، فقال نعم. قال القاضي فأسقط القضاء عن المجنون، يعني الإمام أحمد، وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه. المجنون فاصل يعني، أما المغمى عليه يأتي في وقت وفي وقت آخر. وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على الحائض مع استحالة الفعل منها، بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. شوف تصرفات الفقهاء، لابد أن تقرأها كثيرا في الشروحات في المذاهب. فقال لك حيث أوجبنا الصوم على الحائض، زي الكلام ده في الأصل الصوم واجب عليه، ولكن هناك مانع شرعي. فقال بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. إيه ثبوت الوجوب في الذمة؟ أنها تقضي بعد أن يرتفع المانع الشرعي عنها عندما تغتسل بعد الطهار. قال قلت المغمى عليه، هو كلام المرداوي ابن لحام، المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون. هو بيفصل لك المسألة من ناحية الفتوى، المجنون والنائم والمغمى عليه. ده هنا المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون، يتردد بنسبة الشيء في هذه الحالة. هل المغمى عليه حاله حال المجنون أم حال النائم؟ حال المجنون مستمر وحال النائم مؤقت، فبالنظر إلى كون عقله لم يزل بل ستره الإغماء فهو كالنائم. هذه التفصيلات التي تشرح تبين لك التصور في كيفية الفتوى. المسألة لابد من الفهم، الواحد ما يبقاش بين يوم وليلة شيخ وبيدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويفتي في دين الله. لابد من التعب والنصب والفهم، لابد تقرأ وتسمع وتشرح وتفهم وتتصور وتراجع وتحفظ وهكذا. مسائل العلوم الشرعية تتفلت، كل من تكلم في دين الله، كل من تكلم في دين الله حتى الصحابة والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة يتكلم في المسألة ويفتي في مسألة أخرى وينسى ما تكلم فيه بعد أن حقق المسألة وبين ما فيها من الترجيح والراجح وما شابه. الإنسان ينسى، ومشاغل الدنيا مع اهتمامها الشديد بالدعوة لا بد بالقضية الواحد سنين عشرات السنين. فطالب العلم لا بد من النصب والتعب المستمر، ما يقولش أنا اتعلمت خلاص، لا. هذه آفة خطيرة جدا عند طلبة العلم. نحن نحاول أن نزيل عنكم هذه المفاسد التي تفسد عليكم قصدكم وصدركم حتى تتمكنوا من الدعوة إلى الله على بصير. إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهم وأشد وغاية الصعوبة، في غاية الصعوبة، لا سيما على حال الأمة المهترئة، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد من الفهم والوعي والتصور. فقال فهو كالنائم، ولهذا قيل إنه إذا شمم البنج أفاق، وبالنظر إلى كونه إذا نبه لم ينتبه يشبه المجنون، يبقى الحالة بين هذا وتلك. وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونها بالنائم وتارة بالمجنون، والأظهر إلحاقه بالنائم والله أعلم، وهذا الذي أرى إن شاء الله. لأن القضية هنا فرق وبون شديد بين النائم، بين المغمى عليه وبين المجنون والنائم، فالجنون مستمر. طيب، قال إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بهم، منها قضاء الصلاة والمنصوص عند أحمد في رواية صالح وابن منصور وأبي طالب وبكر بن محمد، لزوم القضاء إلحاقا له بالنائم، قضاء الصلاة والمنصوص عند أحمد كذا، ولنا قول لا قضاء عليه إلحاقا له بالمجنون. واخد بالك مسألة المغمى عليه، واحد في عملية قاعد 15 يوم 10 أيام 5 أيام، المشقة تجلب التيسير، أنت مغيب عن الوعي، واخد بالك، وعند تغييب الوعي أنت غير مكلف حتى على مدار اليوم الواحد. لو أغمي عليه من الصبح إلى الليل أو انتهى اليوم إلى يعني من الفجر إلى الفجر وهو مغمى عليه، لا نلزمه بالصلاة. لماذا؟ لأنه رفع عنه التكليف في هذه الحالة. نعم، الأصل مسألة من نسي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فهي القضية هنا، هناك اشتراك في المسألة، أنا أسهل عليك الأمر حتى في مسألة اليوم، وبلا شك طبعا الراجح اليوم يصليه لأنه لا مشقة عليه، لأن المشقة تجلب التيسير. ومسألة أنه مثلا أسبوع أو 5 أيام تكون مشقة، إيه الدليل على ذلك تعضيدا لهذا الأمر؟ مسألة الحيض التي تأتي للمرأة، رب العزة جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم حرموا الصلاة على المرأة، وكذلك حرمت قضاء الصلاة بعد الحيض كما يفعله الخوارج المجرمون، هذه بدعة، كما سألت معاذة العدوية تابعية رحمه الله، سألت عائشة أتقضي المرأة الصلاة بعد الحيض؟ قالت لها أحرورية أنت، يعني حروراء دول أهل الخوارج، قالت لا ولكني أسأل للتعلم. فبينت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كنا عائشة رضي الله عنها كنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. فمسألة عدم قضاء الحيض من باب المشقة. لماذا؟ كما بينت في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية أن الحيضة الأصل فيها العادة محكمة، ليست لها دليل من الكتاب أو السنة على أن الحيض كذا ولا يزيد عن كذا ولا يقل عن كذا. غالب ما في المسألة الحديث الذي فيه غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام. فأصل النساء من جملة مرور الزمان والعصور والأماكن قد تحيض، وفعلا تحيض المرأة 20 يوما أو نصف الشهر، فإن كان حالها كذلك نصف الشهر فهي ملزمة بأن تقضي، لو أوجبنا عليها القضاء في الصلاة في أيام الطهر وجبنا عليها أن تصلي الصلاة مرتين إلى أن يتوفاها الله، فالمشقة تجلب التيسير. فقال هنا لا لا، النائم هو ده له نصه، هذا له نصه. مسألة الإغماء مسألة أخرى، في فرق بين المسألتين، ولذلك لا يقاس عليها هنا، لأن المسألة هنا لا نص في النائم لا, لا, لا بد أن يقضي، أما المغمى فهو مريض وفي حالة مشقة، فالقضية هنا فيها مسامحة ومراعاة ليس على المريض حرج. فالأمر يختلف في الفتوى. أنا نعم أنا قلت هذا، أنا قلت هذا آنفا، ولكن أنا أتكلم في مسألة الإغماء تحديدا، لأنها تأخذ مع الإغماء، الإغماء في مرض يعني، هي المسألة الإغماء مثلا يبقى عنده إغماء لمرض، أما النوم هذا أمر آخر. فهنا القياس لابد من انطباق والتشابه الكبير بين الفرع والأصل، وهذه أركان القياس، المساواة، العلة هي العلة الجامعة بين الفرع والأصل، الويسكي والخمر، المخدرات والحشيش والبانجو والخمر وهكذا. فهي المسألة هنا قد يكون الإغماء في يوم واحد، لذلك قلت المشقة لا تجلب التيسير لأنه يوم واحد، ولكن أنا نظرت في مسألة ليس على المريض حرج، ومسألة أن الإغماء يكون أياما كثيرة ربما، أما النوم فالأصل في العرف العملي للناس مش هيقعد ينام ثلاثة أيام، إيه هو ده ما بيحصلش يعني. فهي المسألة في فرق بين هذه وتلك، دي مهمة جدا. لذلك كتاب تخريجات الأشباه والنظائر، القواعد الفقهية، كتب القواعد الفقهية هي كتب الأشباه والنظائر. إيه الأشباه والنظائر؟ الشيء مثل الشيء ونظير الشيء. فهنا النظر إلى الشيء المثل والنظير في مسألة المشابهة، الشبه كاملة بين الفرعين، حتى يستقيم حال الفتوى في هذه الأمور. طيب، ومنها إذا ناوى الصوم ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار، فإنه إن ألحق به النائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء، وإن ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء. هي المسائل المتتالية وتبين القول والقول الآخر، والإنسان ينظر في القولين بعد أن بينت لك الفرق، فتنظر فيه بتأن حتى تصلح فتواك إن شاء الله. في إيه؟ يعني نفس القضية آخر مسألة؟ نعم. فإنه إن ألحق بالنائم هذه فإنه يصح صومه ولا يلزمه القضاء، فإنه يصح صومه ولا يلزمه القضاء، فإنه لا يلزمه القضاء. نعم. في المسألتين يعني لا، مسألة النائم يختلف. ما النائم، ما هو المسألة هنا قالوا في مسألة النائم لو نام من الفجر إلى ونوى فصيامه صحيح، بعيدا عن مسألة النوم فمسألة الصلاة فيأتي بالصلاة. أنت بتشرك هذا مع المجنون يعني؟ لا يعني أنا أقصد حاليا بمعنى هذا المجنون إذن يعني رفع عنه. نعم أصلاً يعني. نعم صحيح، فالمسألة تختلف طبعا. ومنها إذا حصل بمعنى وإذا حصل ماذا؟ مغمى عليه، هل يجزيه الوقوف بعرفة؟ استغفر الله. إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزيه الوقوف؟ دي مسألة مهمة بقى. المذهب أنه لا يجزيه إلحاقا له بالمجنون، وحكي له قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح، والأصح هو هذا. ده عرفة لا يكون إلا في يوم واحد، نلزمه أنه يفسد حجه، دي فتوى فاسدة، فاش كلام ده. المشقة تجلب التيسير بالإجماع. فقضية هنا مسألة أنت بعرفة وأنت نويت وتريد فعل هذا الأمر، ويلغى ويبطل حجك، القول الراجح في المسألة هو هذا، أن يصلح الحج. فقضية النظر إلى الفتوى بما يقتضي ويقضي حال المسلمين من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. لذلك بينت في كتبي وكذلك هنا في مسألة هل الأخذ بالأمر الأخف أولى أم بالأمر الأشد في المسائل الشرعية. المسألة لا نقول هذا ولا ذاك، وهذا الذي اختاره الشوكاني وبعض أهل العلم، بمعنى الأصل في النص الشرعي لا نتعمد الأخذ بالتخفيف والتسهيل ولا نتعمد الأخذ بالتجديد، ولكن بما يوجبه علينا النص، بما يوجبه علينا النص. من الأخطاء الشائعة والفاسدة أنهم اتهموا المذهب الحنبلي، يقول لك أنت حنبلي، وهذا المذهب من أشد المذاهب، هو بقول الأئمة الأربعة من أخف المذاهب، لأن عنده الأصل في المعاملات الحل وفي الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، ده الأصل. وفي المعاملات الأئمة الثلاثة لا كانوا يحرمون البيع مع الشرط، وأكثر من حديث في السنن وفي المسانيد أن البيع مع الشرط لا يجوز، هذا لم يثبت فيه حديث. وبين الإمام ابن تيمية وهو الحنبلي في مجموع الفتاوى، وهذا ذكرته في رسالة الماجستير يعني من سنين، فبين هذه المسألة جدا وقال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرام. تكلموا في سندي والحديث ثابت، وهو حديث عليه العمل، وإن قالوا بالضعف والترمذي حسنه، وكذلك حديث صحيحين إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، أي شرط هو معتبر. وهذا يدل على عدم صحة الأحاديث. فلذلك كان يتكلم الإمام أحمد في قضية وجود ومسألة البيع بشرط لا يجوز، هذا يجوز، والحديث الصحيحين إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وما كان في مصنف أبي شيبة وكذلك أبو نعيم في الحلية أن تزوج رجل من ابنه واشترط وليها عليه ألا يخرجها من بيتها، فلما عاش معها وأراد أن يخرجها لأنه يريد أن يذهب إلى بيته إلى بلده، قال له عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. يبقى أنت التزمت مع ولي الأمر للمرأة ولا يجوز لك أن تخالف. ومنها هو ما قاله الإمام أحمد، قال في مسألة أن تشترط على زوج ابنتك ألا تتزوج عليها، هذا يجوز، وما أجازه الأئمة الآخرون. لماذا؟ أخذ إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهذا حديث في صحيحين لا مرية فيه، لا مرية فيه. فهي المسألة هنا التسهيل هو الأصل، وهذا ما أخذ به. كلما رأيت في المسألة فتوى تناسب التخفيف، إن كان مع الدليل على التخفيف قلت به قولا واحدا، هذا هو الأصل. فقضية المسألة الخلافية في عند الأصوليين هل الأصل التخفيف أو التجديد، هو يرجع إلى حالة كل مسألة، وهذا هو الحق في هذه القضية. القاعدة الخامسة في السكران، هل هو مكلف أم لا؟ دي مسألة مهمة ويترتب عليها كثير من المسائل. قال الجويني وابن عقيل هو غير مكلف، وكذا قال أبو محمد بن القدسي في الروضة، واختلف كلامه في المغني. قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج لحوق المأثم له روايتين، وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب، انتظر، فإذا تقرر هذا فحكى صاحب المحرر في أفعاله كتاب في فقه الحنبلي لابن مجد المجد الدين ابن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه في نيل الأوطار الشوكاني، قال في أفعاله وأقواله خمس روايات، إحداها أنه كالمجنون، والثانية كالصاحي، والثالثة كالمجنون في أقواله والصاحي في أفعاله، والرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون، والخامسة أنه فيها يستقل فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحي، وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون، حكاها ابن حامل. تنبيه، حد سأبين إن شاء الله الترجيح، حد السكر الذي يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية، مسألة ترتب الأحكام كيف تترتب وبأي حد؟ قال القاضي وغيره: هو إذا كان يخلط أو يخلط في كلامه أو يخلط في كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه عن بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى، هذه صورة السكران. وقد أومأ أحمد كلمة أو كلمة أومأ في في في ألفاظ الروايات، النص والإيماء والإشارة والوجه، الإيماء يعني إيماء ليس يصل إلى النص لأنه أضعف، الإيماء دليله ليس بقوي يحتمل. وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية حنبل فقال: السكران الذي إذا وقعت ثيابه في ثياب غيره لم يعرفها، أو إذا وضع نعله في نعالهم لم يعرفها، وإذا هذا فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك، أو فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك، وضبطه بعضهم بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح سره المكتوم، واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس، ونقل الميموني عن أحمد: كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب علي أنه لا يقع. قلت أنا: خلاصة القول في السكران، خلاصة القول في السكران أنه غير مكلف حال سكره لعدم وعيه وزوال عقله، فلا عبرة بقوله ولا فعله. يبقى الخمس روايات دي على التفصيل لا يستقيم، كما مر من قول وفعل حمزة بن عبد المطلب، وقد أخذ وعدم الأخذ تكلمنا فيها، مرة سابقة أنا. نعم بالضبط في طيب هنا، يعني هذا إعادة، وعدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا هو الأصل. يعني حمزة بن عبد المطلب لما شرب، والحديث الصحيحي، فجب السنمين اللذين أعدهما علي بن أبي طالب مهرا لفاطمة، فأفسد عليه مهره، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فذهب علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلوا على النبي فنظر إليهما نظرة شديدة وهو سكران، فقال: هل أنتم إلا عبيد عند آبائي؟ فهذا سب للنبي، والنبي ما رتب عليه ذلك إلا أنه غرمه ثمن الجملين. فهنا أستدل بمسألة السكر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر فيه هذا، قلت بذلك هذا هو الأصل، وإن غرم فمن باب الحكم الوضعي كما سنبين أسباب تحدث بها نعرف الحكم الشرعي، وإن حد فللنص على حده لسكره. قضية هنا، طب احنا بنقول ما فيش على افعاله، لا، في على بعض الافعال السكران عليه حد وعليه عقوبة جسدية، وان افسد اشياء مالية يغرمها. لماذا؟ لفعل النبي في الحديث الصحيحين. فهنا في نص، ولكن هذا لابد منه حتى لا تفسد المعاملات ولا تفسد الأنفس. يعني إن قتل وهو سكران ففي هذه الحالة عليه الدية لأنه وجدت الشبهة. قال: وإن قلت وإن قتل فوجود السكر شبهة لإقامة الحد ويعذر. القضية هنا برضو لابد من الفهم والوعي في وجود القاضي وينظر للمسألة الشرعية والشروط والواجبات. يعني معنى إيه؟ واحد عايز يقتل يروح يسكر يقول لك أنا اقتصرار ومش دريان وخلاص ما فيش أي حاجة، لا، في قضاء وفي قضاء في غاية الجودة والمنزلة القضائية وتتبع الأدلة والنظر إلى القضية تفصيلا وإجمالا وهكذا. ولقوله تعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالآية تبين أن السكران لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ عليه. بعض الفقهاء قال لك لا، قضية يعني ينكر ما أقول مثلا، يعني هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأنه هو الذي فعل هذا بنفسه، فهو يغرم ونفعل به كذا وكذا. طب هي القضية هنا لا تؤخذ بهذا المنح وهذا الاتجاه. رجل دائم السكر كما في حديث الصحيحين عند عبد الله بن حمار رضي الله عنه، جلد 50 مرة أو أكثر من 50 مرة كما قال ابن عبد البر ونقله ابن حجر في فتح الباري. فهنا لما لعنوه الصحابة قالوا: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله رضي الله عنه. فهنا هناك شهوة ورغبة، فالكثير من الناس لا يستغنون عن الخمر، فلا بد من وجود فتوى لكل الناس. نعم يغرم وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لا بد أن ينتبه الفقهاء والذين يتكلمون في دين الله على هذه الركائز التي تقوم على علم أصول الفقه. فقال: فالآية تبين أن السكران لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ عليه. فلذلك لو قلنا هذا لظلمنا الذين يسكرون، فلا بد أن يكون الفقه في الفتوى حتى يستقيم حال الناس. قال ابن اللحام الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية: المكره المحمول كالآلة غير مكلف، وهو تكليف بما لا يطاق، منها إذا أكره الصائم على الأكل والشرب وغيرهما من المحظورات فإنه لا يفطر، سواء أفطر على أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به، فبأن صب في ملعقة الماء كرها. المسألة هنا نفس المسألة في مسألة الجماع كما ذكرت. طيب، قلت: وكذلك لو أكره الزوج والزوجة في نهار رمضان على الجماع وهي كارهة غير قادرة على دفعه. هنا في إكراه، ما هي ما تقوليش هي تمتعت حتى لو كان إكراها فأصابها أصابتها المتعة، لا، هي في فرض وهي لا تريد فعل هذا وهو أجبرها. مسألة المتعة هذا مسألة عرضية لا يلتفت إليها، فصيامها صحيح ولا إثم عليها، وهذا الفرع كالذي قبله تماما كما بينت سابقا في مسألة المرأة التي ليس عندها ولي إلا زوجها وعندها أطفال ولا تعمل ولا تستطيع أن تعمل، وليس لها إلا هذا الولي وهو فاسق داعر، يفعل كل الحرام وماله كله حرام، ماذا تفعل هذه المرأة؟ الجهة منفكة. هنا المرأة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود في رواية صحيح مسلم، فهي لابد أن تأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند في صحيح البخاري: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي تأخذ ما يكفيها وولدها وأولادها من المال الحرام والإثم عليه. لماذا؟ لأنه لابد أن يطعمهم من المال الحلال. فالمسألة هنا المرأة عندما تجبر وتكره على شيء، فالصورة متشابهة إن شاء الله. قال ابن اللحام: ومنها إذا أكره المعتكف على الخروج من المسجد فإنه لا يبطل اعتكافه، ومنها إذا أكره على الجماع فجامع فإنه يجب عليه القضاء والكفارة، وهذا ظاهر المذهب. ونقل ابن القاسم: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة. وقال ابن عقيل في مفرداته: الصحيح في الأكل والوطئ إذا غلب عليهما لا يفسدان. ومنها من الفروع الفقهية: جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح. هذه أصول كلية لا تتخلف، يعني لا خلاف فيها ومجمع عليها. وهذا يؤخذ منه مسألة العموم، عموم الشيء جميع، والجميع من أشد صيغ العموم ككل وأي. جميع عقود المكره وإقراره فإنها لا تصح. ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق. ومنها لو أكره على الرضاع حتى فإنه يثبت حكمه من الإكراه، ذكره القاضي في الجامع الصغير محل وفاق، فهاش خلاف. ليه بقى؟ طب ما هو ها الكبير، ذكره القاضي في الجامع الكبير مش الرضاع الكبير، اختلط عليكم الأمر. لو أكره على الرضاع فإنه يثبت حكمه مع الإكراه. الجامع الكبير هذا كتاب. لو أكره على الرضاع فإنه يثبت حكمه مع الإكراه. إزاي بقى؟ ده في إكراه هنا، يثبت حكمه إزاي؟ لوجود الشرط، واخد بالك؟ الرضيع شرب ومص خمس رضعات، ونزل اللبن في أمعائه، انتهى الأمر. أكره أو لم يكره، أكره أو لم يكره، ففي هذه الحالة ثبت الشرط. فانظر إلى هذا هذا الفرع في وسط هذه الفروع، يبين لك اختلاف الفهم والتدبر للمسألة. ومنها لو أكره على الكفر فكفر مكرها غير مختار، لأنه لا يكفر. تنبيه: حيث قلنا لا يترتب على فعل المكره أو قوله شيء، فما صفة الإكراه المانع من الترتيب؟ اختلفت الرواية عن أحمد في ذلك، فالذي نقله الجماعة عنه أن ذلك هو الضرب والحبس أو أخذ المال، نص عليه في رواية حنبل وصالح والحسن بن ثواب وحرب والأثرم وأبي طالب وأبي عبد الله النيسابوري. وعنه رواية أخرى أن التوعد بذلك إكراه، مسألة التوعد، إذا خاف أنه يفعل به ما توعده به، رجل ظالم وقادر على فعل ما توعد به. واخد بالك، نص عليه في رواية منصور فقال حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربا شديدا. لأن الناس بتختلف في مسألة القدرة، وهذه فطر خلقها الله في الناس. في إنسان يبقى جبان جدا جدا، وإنسان يتحمل جدا جدا، فرب العزة جل وعلا ينظر إلى هذه لأنها ناس وبشر يريدون من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم المعيشة. أنا جبان وبخاف على الآخر، طب ما هو لي حكم غير الذي لا يخاف، ولا نلوم على ذلك ولا على هذا. القضية في حالة الصدق، هو هكذا. طب أنت هتعمل معاه إيه؟ يعني بعض كثير من النساء بيخافوا جدا جدا، وغالبهم في مسألة العمليات الجراحية وما شابه، وفي ناس مثلا يبقى يعني قاعد 5 6 7 سنين وضرسه مبهدله، مش عايز يروح. واحد عنده بواسير ومتبهدل ومش عايز يروح. فهي بعض الناس يخافون جدا. فهي المسألة هنا قضية الإكراه، ما ضابطها؟ الضابط يختلف باختلاف الأشخاص، لأن الخائف والجبان غير الشديد والذي عنده قوة. طيب، وقال أبو العباس بن تيمية إذا غلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو أهله فإنه يكون مكرها، ولا فرق بين أن يكون الإكراه من السلطان أو من لص أو متغلب، نص عليه أحمد في رواية المروزي في المتغلب، ونص عليه في السلطان في رواية الحسن بن ثواب، وحكى عنه رواية إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا، على درجة الإكراه والإلجاء. وأما الشتم أو السب فقال القاضي في الجامع الكبير لا يكون إكراها رواية واحدة في حق كل أحد ممن يتألم بالشتم أو لا يتألم. ما هي المسألة هنا؟ في برضو بعض الناس يعني هذا وارد جدا، بعض الناس يعني من الطبقات العالية في مستوى المعيشة وفي مستوى التعامل لهم أمر غير العوام، فيعني لو حد بص فيه بصة كده ممكن يبكي أو يجيله تعب في قلبه على حسب الحالة. فهو بيقول لك هنا إيه؟ طب افرد شتم شتما شديدا هيحصل ايه؟ واخد بالك؟ فهو بيقول لك لا، وبعدين يعني مش هينفع، مش هنوسعها قوي كده يعني. فهي القضيه برضو لابد من مراعاه الناس، فعلا لابد من مراعاه حال الناس. حتى في مساله التزوج، انا قاعد في الهجانه وحال الهجانه معروف، 3/4 الناس زي الهجانه وبولاء وامبابه وحاجات كده، طالب في الهجانة أو في الشربية، أنا من الشربية يعني، ودخل كلية مع واحدة ما فيش طبعا التزام ولا حاجة، مهم يعني، فالشاهد أنها أعجبها وأعجبته وهي في أرض الجولف. طب هيتجوزوا إزاي دول؟ مش هينفع، والله ما ينفع. إزاي يعني؟ دي متعودة على أكل وشرب ولبس وعربيات وكذا وكذا وإنت تعبان، ما ينفعش، لا يستقيم. طب هينفع إزاي؟ ينفع عندك في النيجيريا ولا ما ينفعش اصلا. ففي امور لا تتغير، ما ينفعش، والانسان لابد ان يكون ناضجا وواعيا ومتصورا وفاهما وعاقلا في كل الامور الدينيه والدنيويه. فالمساله فعلا حتى لو الانسان مثلا رقيق جدا وحساس وحالته يعلم بها ربنا، مثلا لو كان صاحبك لازم تراعيه، ما تقولش بقى ما تكبرهاش، هو كده هتقبله اقبله، ما تقبلوش خلاص، لا تظلمه ولا يظلمك. فمراعاة شعور الناس مهم، وفي دي الامور من بعض الامور بتحدث فيها الطلاقات وما شابه من هذه الأمور الصغيرة. قلت ويعتبر الشرط الأول المذكور من شروط التكليف جملة شروط مجتمعة كما مر. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا عشان نخش في الفقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.